Mariah. I was a singer, baby. سمع الكلامي حبابي وعدياني ما بغيتك تعاني هادي قصة غرامي وحدي من الغدارة معها غير الخسارة عيون هادي ما محتارة تبغي مول شكارة تردك كيف الخادم تبع ما فهم تلعب بيك كيف الخاتم غتولي نادم ديري ديري ديري إليتي طيارة خوني خوني خوني وهي الغدارة دوري دوري دوري ديما محتارة ديري ديري ديري حالك لا ما تشبع قلبك ما يقنع لكلامي ما تسمع لكذب دي ما تبدع يلا سيري سيري غير شوفي غيري تدوري وتحيري اتلعبي وتطيري يلا سيري سيري غير شوفي غيري تدوري وتحيري اتلعبي وتطيري قلبي ولا حجرة بركة من الهدرة سيري ايجي وعشرة البيضة والسمرة ناري على الديارة ديري ديري ديري إنتي طيارة خوني خوني خوني وهي الغدارة دوري دوري دوري ديما محتارة ديري ديري ديري هاي إنتي طيارة هاد المرة بلا ما تزيدي في الهضرة تبدلت لي عليك النظرة نظرة غير مسحي ديك النمرة ديري ديري ديري إنتي طيارة خوني خوني خوني وهي الغدارة